عشان خاطره يا ما سمعت الكلام ومن غير كلام اوام بعمل اللي يقول لي عليه ما بزعلش منه لا وازعل معاه وعايشه برضاه وسايبه له نفسي امانه في ايدي عشان خاطره يا ما سمعت الكلام ومن غير كلام اوام بعمل اللي يقول لي عليه ما بزعلش منه لا وازعل معاه وعايشه برضاه وسايبه له نفسي امانه في ايدي ولو قال لي ايه ما بسالش ليه ولو قال لي ايه ما بسالش ليه ما بقولش انا تلت التلاته كام ولو قال لي ايه ما بسالش ليه ما بقولش انا تلت التلاته كام ساكته وما بقولش يوم على حاجة لأ وكلامه يمشي على قلبي وعليا من غير ما ياخد رأيي موافقة ومعها أنا من إيده دي لإيده دي أنا ساكته وما بقولش يوم على حاجة لأ وكلامه يمشي على قلبي وعليا عشان